نقول كلمة الله في مكان أو غير مكان أو في غير مكان أو الله في جهة أو في غير جهة، هذه كلمات حادثة يا جماعة، ما كانت عند أحد، كلمات حادثة من عند أحد. ويغني عنها قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وهكذا النصوص الكثيرة التي لا تحصر تدل على إيش؟ على علو الله. أثبت هذا. أما تقول في مكان أو في غير مكان، في جهة أو في غير جهة، ما جاءت هذه لا عن السلف ولا في القرآن والسنة. ولكن مع ذلك إذا ابتلينا بشخص يلزمنا أن نتكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.